والذين كفروا وما قدر الله وما قدر الله حق قدره Thank you. الله يقويك، الله يكفر أمثالك، ربنا ينصر عليك، وأشرقت الأرض بنور ربها. يا رب استشهد المرض يا رب، you حتى الله يزيدك كمان وكمان، الله يكرمك ويوسع عليك، الله يكرمك ويسعدك خلاص النجاح. وقالوا الحمد لله الذي ظلمنا وحسن اللهم صل على الحلال. والله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وأول من الأول من الجنة الله يكرمك كمان وكمان يا هادي يا رب. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

النبي غافر الذنب. ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم مع تحيات شركة نور الإسلام. وتقبلوا تحيات أخيكم خالد عبد الرازق 012-239-7152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.